أيها السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. يسعدني جدا أن يكون ضيف هذه الجلسة الفنية الفنان المطرب إسماعيل حسب الدايم. وأنا قلت المطرب 3 مرات لأنه كل فنان له ميزة. إسماعيل حسب الدايم ميزته التطريب العالي، والتطريب هو عدة الفنان وعتاده ومرتكزه، يعني الفنان بيعتمد على الأداء الصوتي، الأداء الصوتي أولا، الأداء الصوتي ثانيا، الأداء الصوتي ثالثا، زي ما لاعب كرة القدم يعتمد على الأقدام الاثنين عشان يلعب بهم. المطرب عدته وعتاده الأداء الصوتي، وإنت يا أستاذ إسماعيل مميز جدا في الأداء الصوتي بتاعك. شكرا لك، تميزت بين أبناء جيلك بهذا الأداء العالي الرفيع، وأنا سعيد الآن بأني جالس بين 2 من أهل الأداء الرفيع، أستاذ إسماعيل حسن الدايم والأمير صلاح بن البادية، وكلاكما صاحب أداء رفيع، نرجو أن نستمتع به في هذه الجلسة. أترك لك الكلمة لتحيي الجمهور وتبارك لهم رمضان وندخل على عمل الفنان. أهلا بك أستاذ أسير قدور، وأنا سعيد جدا يعني في برنامج أغاني وأغاني، ودي فرصة يعني بقول للشعب السوداني والعالم الإسلامي أجمع كل سنة وأنتم طيبين، الصوم تفطر على خير إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك. نبدأ هذه الجلسة الفنية بلحن للأستاذ الملحن القدير عبد اللطيف خدر والدلحاوي، ومن كلمات الشاعر المبدع إسحاق الحلنجي، ومن الطروبة المغردة هدى عربي. هدى عربي اديني رضاك. على هذه الثنائيه. شكرا يا هدى، شكرا يا بنتي، شكرا يا استاذ، الله يخليك، عملت ثنائيه رائعه جدا. هذا البرنامج على فكره انت بديت زمان معانا في ركن الاطفال لما كنا صغيرين. لا انا انت ما مال الاثنين يا اخي. اتذكر الصديق العزيز المرحوم على حسب الدين جاب لنا اسماعيل ده، الفكاة عبد الرحمن اتبسط منه جدا في ذلك الزمان، هو كان صغير يعني العادات كلها يعني المسائل كلها كنا قريبين من بعض. الله يخليك يا حسين الصادق. أيوة. انت خطبتها؟ انا خطبتها لكن لا ما تنكر خطبتها غني لها، لكن الكلام بتاع عبد العال السيد. أيوة. منو فيكم الخطب، انت ولا عبد العال؟ والله عبد العال ما We'll be right back. لها من دون بنا الكون جميع اخترتها قلبي غناي مجدتها وخلتها من دون بنا الكون جميع اخترتها ريتك لا شفتها لا ردها لا عرفتها يا ريتك لا شفتها لا ردها لا عرفتها يا ريتك لا شفتها لا ردها لا عرفتها يا ريتك لا شفتها لا ردها لا عرفتها جرحت هواي لما مشيت خطبتها جرحت هواك لما مشيت وخطبتها إنسان سعيد عايز رضاها وحنها وانت الحزين شفت العجائب منها وانت الحزين شفت العجائب منها كتير ما بهمها أحزان هواك ما تهمها ومكتوب عليك تعيش حزين لا تشوف يوم لا تلمها مكتوب عليك تعيش حزين لا تشوف يوم لا تلمها مجدتها وخلدتها هناك هاي لكن ما قلبت عمك على فكرة يا اخي انا كلمت شكرا الله عشان يمشي لي كم سيري يا عريس. الخطوبه فشلت عم شنو في الغنوه دي الوقت الاولى وديها وين من ليجي هنقول حسنك امر يعني كده على الايقاع ما بين الاستاذ اسماعيل والامير صلاح من الباديه هنقولها بس يلا حسنك عمر احمل صبابات الهوى حسنك عمر وحضن براينا الجوى لك قلبي قلبي ولا فتر حسنك عمر بارك الله فيكم شكرا جزيلا يا شكر الله يا ولدي ابشر يا عريس عريس ما في لك نقولة العريس ما ابوه وابوه طردوه يا اخي الله عريس أبشر أبشر يا عريس بشر أبشر يا عريس أبشر أبشر يا عريس أبشر خيل قطرة وعاء فوقك العرسة اللبسة أحلى من عرسك ما حصل لسه أهلك مبروك واصلك جلسة أبشر يا عريس أبشر أبشر يا عريس بشر أبشر يا عريس أبشر أبشر يا عريس أبشر أبشر يا عريس أبشر أبشر يا عريس بشر ابشر يا عريس ابشر يا عريس بشر ابشر يا حبيبي ابشر. دي كلمات محمد جاب لك ادكي والحاني وخطبتها هو خطبتها برضه الحاني انت خطبتها برضه خطبتها زمان واحد دي ذاتها. الاغنيه الجايه دي قول لي عنوانها. حبيب قول لي راجع. حبيب قول لي راجع كلمات موسى حسن والحان عبد اللطيف خضر. استاذ عبد اللطيف استاذ عبد اللطيف تحياتي لعبد اللطيف. موسى حسن ده مش الالف الاغنيه الشهيره بتاعت اولاد المامون زمان؟ ايوه جدودنا زمان وصونا على الوطن. أيوة. جدودنا زمان اغنيه جميله. تحياتي للشاعر والله اغنيه رائعه وانت ذاتك راجل رائع غني لينا جدا. عمر الدنيا تفرح لما تعود إليها. سماع اسماعيل الله يخليك الله يخليك، حاجه رائعه جدا. ايها الساده، بهذا الاداء الرائع نكون وصلنا الى نهايه هذه الجلسه مع الفنان المطرب اسماعيل حسب الدايم. حبيبي الوداع، الوداع، الى اللقاء. عنوان هذه الجلسة: ما يطلبه المطربون. أنا المخرج كده خلاص خلاص ما أصير أخرج إنك أنت تروح وحيد. طيب والأزهار